بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بادئ ذي بدء، أبدأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأبدأ بشكر يعني أهل هذه الجمعية الطيبة الذين استعملهم الله سبحانه وتعالى في أعمال طيبة، ومنها قضية القرآن ونشر القرآن. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم جميعا من أهل القرآن، وأن يجمعنا جميعا في جنة النبي في جنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستعمل لنصرة هذا الدين. أود أن نقدم الشكر لهم، ثم بعد ذلك أثني بأن يعني كثير من مما قيل في المقدمة يعني أنا أقل منه بكثير. أنا حتى لم يعني ماجستير الشريعة ليس معي، يعني أنا يعني مهتم بكتاب الله سبحانه وتعالى مع بعض الوقفات، بل أهل المغرب أصلا يعني أنا أتشرف أن يكون في لقاء من عندهم، يعني نتعلم منهم الشيخ فريد الأنصاري عليه رحمة الله، الدكتور شاهد أبو الشيخ حفظه الله، الشيخ مصطفى البحيوي حفظه الله، المشايخ الأفاضل من أهل المغرب، منهم نتعلم كثيرا ونقرأ لهم كثيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا جميعا في فهم القرآن. وأيضا أثلث بالقراءة العطرة التي يعني استمعنا إليها، بل وددت أنه لم يتوقف وأن يكمل السورة كاملة، بل هذا ما نتمناه، إن إحنا نصل إلى حالة أن الناس يحتاجون إلى سماع قرآن كثير وكلام قليل. فكما قال صلى الله عليه وسلم: إن قصر الخطبة وطول الصلاة في خطبة الجمعة مئنة من فقه الرجل، أظن حديث صحيح مسلم. يعني كلما كان الكلام قصيرا وكان القرآن كثيرا الذي يتلى على مسامع الناس، هكذا نصل إلى حالة من الفقه. فإذا كان قراءة آيات طويلة كثيرة في الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم مئنة من فقه الرجل، كان المقصود بأمر نسبي، أنا لا أتكلم الآن في الحكم الفقهي، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم: من قصر الخطبة وطول الصلاة مئنة من فقه الرجل. فإذا كان هذا الأمر من فقه الرجل، فأيضا من الفقه المجتمعي في وعظنا وفي حياتنا أن نحتاج إلى سماع قرآن كثير وإلى تعليقات بسيطة، وأن يكون غالب حديثنا هو إشارات إلى كلام الله سبحانه وتعالى، فحتى يرتبط الناس بكلام الله سبحانه وتعالى. ذلك كانت رسالتنا كما ذكرت الأخت الفاضلة في موقع أنه القرآن أنه كسر الحواجز بين الناس وبين القرآن. نحن دورنا الرئيسي نحاول أن يرتبط الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى ارتباطا مباشرا، عن طريق أن ننقل لهم كلام أهل العلم في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، دي كانت المقدمة. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في موضوع اليوم، وهو بعنوان مركزيات القرآن الكريم. وكل حديث عن القرآن فيه شرف وفيه رفعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بالقرآن وأن يستعملنا. والحديث عن القرآن كما أنه شرف، لكن أيضا فيه مهابة وفيه أمر جلل. فحقيقة الواحد بيتهيب ويتكلم في مثل هذه الأمور، ولا سيما ونحن نتكلم في مسألة المركزيات، يعني كما سنذكر أن الأمر عظيم، قضية مركزيات القرآن الكريم. وكان حقيقة لي عنوان قبل ذلك محاضرة بعنوان مركزيات الوحي، تناولت هذه المحاضرة السابقة بطريقة، والآن أتناولها بطريقة قريبة منها أو مختلفة عنها نوعا ما، بحيث يعني المحاضرتان يتكاملان. أريد أن أتكلم في بعض المحاور اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، وكما قلت حتى لا يعني نخرج عن الموضوع أريدكم أن تركزوا معي. سنتكلم عن بإذن الله سبحانه وتعالى مركزيات القرآن الكريم. إذن العنوان الأول قضية المركزيات. لماذا قضية المركزيات، ومن أين أتينا بهذه الفكرة؟ يعني كانت الفكرة أو اللفظة ليست يعني موجودة بكثرة في كتب السابقين، لماذا تكلمنا عن قضية المركزيات، أو من أين استقينا هذه الفكرة؟ فسنذكر أولا العنصر الأول في الحديث، قضية فكرة المركزيات أولا في الدين. حينما نسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: بني الإسلام على خمس، فمسألة أن هناك بناء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويبنى على أركان، إذن هناك ما يسمى بالأركان، ما يسمى بالأساسيات. حينما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يقول له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ إذن هناك أعظم آية في القرآن. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سورة قل هو الله أحد، الإخلاص تعدل ثلث القرآن. يعني احنا بنتكلم إن في بناء، في أساسيات، في أعظم آية في ثلث القرآن. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفاتحة أنها أم الكتاب وأم القرآن، السبع المثاني. حينما تقرأ في قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران عن الآيات المحكمات: هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن من هذه النصوص، من الآيات والأحاديث، يبدو أن هناك في الدين ما يسمى بالأساسيات أو المركزيات، أو حتى داخل القرآن فيما يسمى بأم الكتاب. يعني ربنا سبحانه وتعالى سمى الآيات المحكمات كما في أول آل عمران، وآل عمران سورة عظيمة حقيقة، سورة تدبر الإنسان لسورة آل عمران يصرف عنه كثيرا من الفتن، بل يصرف عنه بإذن الله سبحانه وتعالى، كما قال في الله سبحانه وتعالى في نفس السورة: لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كثير من زيغ القلوب يصرف عن الإنسان بإذن الله سبحانه وتعالى بعد أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بتدبره لآيات سورة آل عمران. عالجت قضايا عظيمة في قضايا الشبهات، سواء الشبهات القدرية أو الشبهات التي كان يقدمها النصارى أو غير ذلك. فجاء في هذه السورة أن هناك آيات تسمى أم الكتاب. يعني حقيقة هذه اللفظة تستوقف الإنسان، إن ربنا قال عن آيات في القرآن أنها أم الكتاب. وكثير من المفسرين قال معنى أم الكتاب يعني كما أن الأم يرجع إليها والطفل لا يستغني عنها، فكذلك هناك آيات لا بد أن ترجع إلى هذه الآيات، هي الآيات المركزية في القرآن، تفهم الآيات الأخرى اللي هي المتشابهات بها. هذه المتشابهات وأخر متشابهات، هذه المتشابهات تفهم ضمن هذه الآيات. إذن هناك آيات سماها الله سبحانه وتعالى أم الكتاب، وهذه الآيات بالطبع إذن تتحدث عن مواضيع، تتحدث في مقاصد، تتحدث في سواء عقائد، سواء أحكام، سواء تصورات كما سنرى بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا قضية المركزيات قضية مبثوثة، سواء على مستوى الآيات كما قال الله سبحانه وتعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأيضا أو على مستوى السور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الفاتحة أنها أم الكتاب، وعن السور، وده باب طويل في باب الفضائل على خلاف في تضعيف وتصحيح بعض الأحاديث، مسألة أنها تعدل ثلث القرآن، وده حديث صحيح، أو ربع القرآن أو نصف القرآن، سواء في سور مثل الكافرون أو غيرها مثل هذه السور. فإذا هناك آيات وهناك سور تعد مركزيات، وحديثنا صلى الله عليه وسلم بني الإسلام. كل ده أنا بتكلم في عنصر من أين جئنا بقضية أن هناك في الدين مركزيات وأسس ينبغي أن ننتبه لها، وهذه الأسس وهذه المركزيات تكون حاكمة على غيرها. يعني لا تفهم بقية الآيات المتشابهات أو الأفكار بدون هذه المركزيات وهذه المحكمات. بل لو قدم لنا شخص، أيا كان هذا الشخص، فكرة تعارض هذه المركزيات ويدعي أنه جاء بهذه الفكرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فنرفضها لأنها تعارض هذه الأسس، هذه المحكمات، هذه المركزيات. طيب، يبقى إذن قضية المركزيات ومسألة أم الكتاب وأنها يرجع إليها، لا ينبغي، هناك كثير من الآيات لا تفهم، أو بعض الآيات لا تفهم إلا برجوع إلى المركزيات. فده كان الدافع إن إحنا نتكلم عن ما يسمى بمركزيات القرآن الكريم، من أين استقينا هذه الفكرة؟ فالفكرة موجودة في الآيات والأحاديث. طيب، بعد ذلك حينما نسمع عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف سورة الفاتحة، وأنا سأشير وسأفصل في العنصر الثالث إن شاء الله، حينما نسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الفاتحة أنها أم الكتاب، وفي رواية أم القرآن، فبالتالي إذا أراد الإنسان بكل بساطة أن يصل إلى المركزيات، عليه أن يتأمل وأن يطيل النظر وأن يتدبر في سورة الفاتحة، فهي اسمها أم الكتاب. فإذا رجع الإنسان إليها وتأمل فيها وتدارسها، ولذلك فرضها الله سبحانه وتعالى في كل ركعة وهي تثنى، إذن يبدو أن هناك كما سمى الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة أنها السبع المثاني، كما في كثير من الأقوال في تفسير الآية في سورة الحجر، وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها السبع المثاني. ولفظة المثاني أيضا، كل ده أنا بتكلم عن فكرة المركزيات أصلا، معنى إن تأتي لفظة مثاني في القرآن سواء في سورة الحجر السبع المثاني أو في سورة الزمر كما أتطرق الآن بإذن الله سبحانه وتعالى، يبدو أن هناك أفكار وعقائد وآيات ينبغي أن تثنى. ده أحد معاني كلمة مثاني، مثاني يعني تثنى تكرر. إذن هناك معاني ينبغي أن يكررها الإنسان، أن تثنى عليه، أن يكثر من سماعها، كما أن هناك سور يعني يستحب لنا بالنظر في السنة أن نكررها، أن تقرأ الإخلاص والكافرون والإخلاص في سنة المغرب وفي آخر الوتر وفي سنة صلاة الفجر، إنك قبل النوم تقرأ بالمعوذات في الصباح وفي المساء، إنك تقرأ بالغشية والأعلى والغشية في الجمعة، أو المنافقون الجمعة والمنافقون أيضا في صلاة الجمعة، قاف سورة القاف والقمر في الأعياد. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا أيضا في صلاة في على المنبر يقرأ سورة قاف، السجدة والإنسان. إذا وده كان فكرة برنامج مع إخواننا في الطريق إلى الله بعنوان آيات تتلى، إن هناك سور تكرر على الإنسان. إذا يبدو أن الشرع يعني ركز على آيات، إن لم يستطع الإنسان أن يقرأ القرآن كاملا، هناك آيات تتلى عليه بكثرة، كما أن هناك أذكار يسن له أن يكررها لتتقرر في قلبه، زي سبحان الله وبحمده 100 مرة إذا أصبح إذا أمسى، زي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. إذن هناك أذكار تتكرر في حياة الإنسان، وهناك سور وهناك آيات. كل هذه الأمور هي تحتوي على معاني مركزية ينبغي أن يغرسها المؤمن في قلبه، بل غياب هذه المعاني المركزية خطر جدا على قلب الإنسان، أن تغيب عنه هذه المعاني. ذلك كان من رحمة الله سبحانه وتعالى إن هناك معاني في القرآن، اللي بيقرأ بقى القرآن وبيختم القرآن وبيستمع إلى القرآن، وفي رمضان بيقرأ القرآن ويستمع القرآن في صلاة التراويح، تثنى على مسامعه وتكرر عليه معاني معينة مركزية تكرر عليه بصورة كثيرة. ذلك قال الله سبحانه وتعالى، الله سورة الزمر، وهذه آية عظيمة تستحق درس لوحدها. الله، وبداية الآية كلمة الله سبحانه وتعالى الجليل العظيم الكريم الرحيم سبحانه وتعالى، كما تستفتح سورة الرحمن، ثم هذه الرحمة الصفة العظيمة اسم العظيم علم القرآن، تنتقل مباشرة بعد هذا الاسم الذي يشد الانتباه. فكذلك حينما يقول الله سبحانه وتعالى الله، البداية باسم الجلالة، الله سبحانه لفظ الجلالة، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. كم ممكن الآية تبدأ بالصيغة الفعلية نزل الله، لكن تبدأ، حتى أحيانا أسمع بعض القراءات لشيخ عبد الرشيد صوفي، أظن له بعض في سورة غافر وفي سورة الزمر لبعض المقاطع، يبدأ يقول الله ثم يبدأ ويكمل الآية، وكأنه يشد الانتباه، كأنه يقول ركز معي، هذه الآية تبدأ بلفظ الجلالة، ماذا سيخبرنا الله سبحانه وتعالى عن نفسه؟ هل سيخبرنا عن خبر، عن عقيدة، عن فعل من أفعاله سبحانه وتعالى؟ شد الانتباه، البداية بلفظ الجلالة أو باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يشد الانتباه. فقال الله نزل أحسن الحديث سبحانه وتعالى، لو كانت الآية الله نزل حديثا لفهمنا أنه أحسن الحديث، لأن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وصفات العلى سبحانه وتعالى، فإذا تكلم بكلام سبحانه وتعالى فهو أحسن الحديث. ولكن جاءت الآية أيضا واضحة بينة، الله نزل أحسن الحديث، أحسن الحديث الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. ركزوا معايا كيف ستتطرق الآية، كما بيشير الدكتور محمد أبو موسى شرح هذه الآيات في كتابه في سورة الزمر ومحمد، كيف تنتقل هذه الآية من السعة إلى التركيز على مناطق معينة في القرآن. فبدأت بأن الله نزل أحسن الحديث، ثم هذا الحديث الذي نزله الله سبحانه وتعالى قدر الله أن يجمع في كتاب، كتابا الله نزل أحسن الحديث كتابا. وبعض أهل العلم بيشير أن الكتب في معنى الجمع، وأيضا القرء في معنى الجمع. فقالوا إذن ما الفارق بين الكتاب والقرآن وكلاهما في معنى الجمع؟ قالوا القرآن في معنى الجمع بصفة الإحاطة والسعة والشمول، أما الكتب يكون جمع المتجانسات والمتقاربات، فكتاب في جمع المعاني المتقاربة التي تصب في معنى وتصب في اتجاه واحد، كتابا متشابها، ولذلك لفظة متشابها قريبة من كلمة الكتاب على هذا القول. والتشابه ليس فيه اختلاف، يعني كله حسن، كله جميل، كله يهدي، يعني كما بدأت الآية التي استمعنا إليها يهدي للتي هي أقوم. هذه الآية من أحب الآيات، بل السور، سورة الإسراء حقيقة سورة عظيمة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. فهذا الكتاب كل الآيات بتهدي للتي هي أقوم. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه السعة، كل القرآن أحسن الحديث كتابا، هناك مثاني، هناك معاني تثنى تكرر علينا في القرآن. بل الإنسان بدون حتى بدون طول تأمل إذا قرأ القرآن أكثر من مرة ينتبه إن هناك حتى على الأقل، على الأقل هناك قصص بتتكرر، على الأقل يلتفت الانتباه إن قصة سيدنا موسى بتتكرر، أو قصة سيدنا آدم، أو الحديث عن عداوة الشيطان للإنسان. يعني أنت بالطبيعي جدا حتى لو طفل أو يعني إنسان غلام وقرأ القرآن أكثر مرة وسألته ما هي المواضيع المتكررة، يجيبك لك والله أنا استغربت إن قصة سيدنا موسى بتتكرر وكذا. هو يلتقط أن هناك أشياء تتكرر، بل بعضهم للأسف يظن أن هذه من الشبهات ولا يدري أن هذه من الأنوار والأسرار التي في القرآن. فقضية مثاني، الله سبحانه وتعالى أراد أن أحسن الحديث، حتى لا يظن إنسان أن هذا ليس من كونه حسنا، بل هذا من كونه، من حسن هذا الكتاب، أن هناك معاني تتكرر. ركز معي، أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، من حسن هذا الكتاب إن هو بيركز على معاني أساسية. هذا من رحمة الله بالبشرية، إن المعاني التي ينجو بها الإنسان ويرتقي بها الإنسان والمعاني التي يحتاجها كل الناس تتكرر في القرآن. تخيل لو المعاني العظيمة نادرة وصعبة الوصول إليها، وفي خواتيم بعض الآيات في السور الطوال ولا يستطيعها إلا قلة. تخيل كلما كان احتياج الإنسان إلى الشيء أكثر كلما يسر الله الوصول إليه، كالماء ينزل إليه من السماء. وكذلك القرآن المعاني الأساسية التي فيه التي يحتاجها الإنسان ميسرة، ولكننا ننشغل عنها، نشغل عنها بأمور كثيرة. إذا يعني تيسر وقت أتكلم عنها، لكن ليست هذا موضوعنا الرئيسي. لذلك في درس بعنوان تكلمت عن هذا الأمر، تثوير القرآن والمعاني المركزية، تثوير القرآن والمعاني المركزية، أننا قد ننشغل عن هذه المعاني حتى ونحن نثور القرآن ونحن نتدبر القرآن. طيب، إذن هناك معاني، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. إذا ارتبط الإنسان بأحسن الحديث وبهذا الكتاب وكرر هذه المعاني بإذن الله سبحانه وتعالى، وذلك بعض أهل ذكر أن كلمة تقشعر منه جلود، أن المقدمة هي الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، تؤدي إلى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أن هذه الحالة من أنه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم استمرار تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، بعض المفسرين كالطبري حتى قال هنا أن بتذهب حتى إلى العمل، يعني هذا الأثر على الجلود وعلى القلوب، وهذا الخشوع يثمر العمل، تقشعر منه جلود الذين يخشعون ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وتعمل بكتاب الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. إذن هذه المثاني عندما تتكرر على الإنسان تقشعر منه جلود، يعني حتى يصل الإنسان إلى الحالة التي يرجوها مع القرآن ينبغي أن يكرر القرآن، ثم ينبغي أن يكرر وأن يتأمل وأن يعيش المعاني المركزية المثاني في القرآن. هذه المعاني إذا استقرت في قلب المؤمن تغير وانطلق وارتقى، بل هذه المعاني هي التي دندن عليها القرآن كثيرا في القرآن المكي قبل المدني وفي أثناء القرآن المدني أيضا. هذه المعاني التي تصنع الإنسان، كما قالت أمنا عائشة أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس، هناك معاني إذا استقرت في قلب الإنسان كما بتوصيف هنا حتى إذا ثاب الناس يفيق الناس ويقبلون الحلال والحرام من الله سبحانه وتعالى. إذن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل أنه جعل في كتابه لو أحسن الحديث معاني مثاني تتكرر لا يمل الإنسان من تكرارها. هذا لذلك أكثر من أحد من أهل العلم تكلم في مسألة إن من إعجاز القرآن عدم الملل. الإنسان مع القرآن بفضل الله، كثير من الناس من أهل القرآن هو الحال المرتحل، ينتهي من ختمة يعود إلى ختمة مرة أخرى، فهو يعيش القرآن. كثير من الناس بفضل الله سبحانه وتعالى لا يمل من القرآن، القرآن لا يخلق على كثرة الرد ولا يبلى أبدا. وفي أكثر من موطن تفاجأ أنك أنت تظن أنك أنت تأملت كل ما في السورة ووجدت كل ما كتب فيها، ثم تفاجأ أن لازالت السورة تعطيك عطاءات عظيمة. طيب، ومن رحمة الله أيضا في قضية المعاني المتكررة والمثاني والمعاني المحورية أنها لا تتكرر بنفس الطريقة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى لقد صرفنا في هذا القرآن، مسألة التصريف. إذن هذا التشابه على قول، وهذا هذه المثاني المعاني المتكررة المركزية المحورية المبثوثة في القرآن أو موجودة بصورة مركزة في سورة الفاتحة كما سأتكلم إن شاء الله، هذه المعاني بفضل الله سبحانه وتعالى ومن رحمته، يعني من رحمة الله إن ربنا سبحانه وتعالى جعل معاني محورية، لأن لو الإنسان كل المعاني في القرآن مطالب بتحصلها في صعوبة، لكن في معاني إذا استقرت في قلب الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى تجعله يرتقي وغير ذلك. لذلك بعض أهل العلم حينما أشار إلى وهو بيفسر كلمة مثاني قال وهذا من حكمة الله ومن رحمة الله، لأن ليس كل الناس قد يستطيع أن يقرأ القرآن كامل أو قد يموت قبل أن يكمله، فقد من رحمة الله أن المعاني تتكرر فسيحصل المعاني الأساسية، فهذا من رحمة الله. ثم جعلها بارزة واضحة، ثم أنه سبحانه وتعالى صرفها لنا، يعني لم تبث لنا بطريقة واحدة. فتجد مثلا قطعا قطعا قطعا من مركزيات الوحي ومن مركزيات القرآن الحديث عن الله سبحانه وتعالى، أعظم آية سؤال، يعني سؤال عظيم بيدل على فقه الصحابة في فهم القرآن. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هل تدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فتخيل السؤال، فأجاب الصحابي وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكأن والله أعلى وأعلم ذلك الصحابي يفهم من قراءته للقرآن أن من أعظم المواضيع القرآنية والمقاصد القرآنية الحديث عن الله، فيتعدل ثلث القرآن قل هو الله أحد الله الصمد، الحديث عن الله سبحانه وتعالى، بل كأن القرآن كله يتحدث عن الله سبحانه وتعالى. فقال أعظم آية هي الآية التي تتكلم عن الله، كل الآية تتحدث عن الله سبحانه وتعالى، عن علمه، عن حكمته، عن رحمته سبحانه وتعالى، الحي القيوم سبحانه وتعالى. فالحديث عن الله، وهذا شوف من رحمة الله سبحانه وتعالى، جاء مصرفا. يعني إيه؟ يعني أنت ممكن تسمع درس جميل جدا للشيخ فلان الفلاني عن الله، ودرس ممتع وتبكي بكاء شديدا، ثم إذا استمعت إليه مرة ومرتين تبدأ تمل، يعني خلاص تبدأ تمل، ثم تقرأ القرآن تفاجأ الحديث عن الله عجيب، يحدثك عن قدرته، عن حلمه، عن علمه، عن رحمته، عن كيف أنه سبحانه وتعالى خلق، وكيف سبحانه وتعالى أهلك، وكيف نصر، وكيف أنه نجى، وكيف أنه أمرض، وكيف أنه شفى، وكيف أنه أعطى، وكيف أنه منع. يا الله، يتحدث عن الله بالحديث المباشر، يتحدث بالإخبار، يتحدث بالقصص، يكسر حواجز الزمان، يحدثك الله، يكلمك عن لحظة بدء الخلق، يكلمك عن لحظة الجنة. حديث القرآن عجيب، مصرف، منوع. فحتى الموضوع الواحد المركزي يحدثنا عنه القرآن بطريقة عجيبة متنوعة لا يمل منها الإنسان. بل أنت أحيانا تقرأ الآيات، نفس الآيات، ثم إذا عدت إليها تفاجأ أنها تشير إلى الله سبحانه وتعالى. وأنا ذكرت ذلك في وأنا أتكلم في مجالس تفسير سورة الكهف عذرا، كنت دايما أقرأ قصة أصحاب الكهف بحماسة الفتية والذين يعملون للدين والذين يضحون للدين، وكان هذا هو المعنى المحوري عندي في الفتية، وهذا معنى حقيقي مبثوث فيه. نعم. ثم بعد فترة فوجئت بأن وكأن السورة وهذه القصة تتحدث عن الله، هي بدأت أن ما حدث لهم ليس من بعجب آيات الله. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ليسوا بأعجب آيات الله سبحانه وتعالى. والحديث عن أن ما حدث لهم أن الله هو الذي فعل، وأن بداية حديثهم كان الدعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة. فالحديث في أول القصة وفي أثناء القصة وفي منتصف القصة وفي آخر القصة حديث عن الله سبحانه وتعالى. فأحيانا حتى القصص الذي كنت تظنه يتحدث عن مواضيع متنوعة، حتى هذا القصص يتكلم في المعاني المركزية والمحورية. وهذا مع طول علاقتك بالقرآن، وأرجو أن تركزوا في هذه القضية، وأيضا هي تحتاج إلى محاضرة أخرى. مع طول علاقتك بالقرآن ستبدأ بتغيير زاوية النظر إلى السورة وإلى الآيات. بمعنى أنت مثلا في مثلا يعني أي شيء دي يعني ذا الجز المحمول، أنت تنظر إليه بهذه الزاوية ترى بالصورة ما، ثم تغير الزاوية النظر تراه بصورة أكثر شمولا. النظرة الأولى ليست خاطئة. يعني مثال، وأظن أيضا ذكرته في تفسير سورة القيامة، الإمام ابن القيم لما كان بيتكلم من المواضيع الهامة في سورة القيامة كان بيتكلم عن مسألة قدرة الله على الجمع، أن الله سبحانه وتعالى يجمع العظام بعدما تتفرق، ويجمع الليل الشمس والقمر، ويجمع القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمع الناس في صعيد واحد لرؤية وجه الله. كل هذه المعاني في سورة القيامة. ثم يأتي أحد المتأخرين الدكتور فاضل السمرائي ويلتفت إلى قضية في سورة القيامة يقول فيها معنى العجلة، هو الآن ينظر من زاوية مختلفة. ثم أدلى بدلوه وبشواهده التي رآها في السورة أنها تتحدث بمعنى العجلة، والآيات اللي في لا تعجل بالقرآن، وإن تحبون العاجلة، وإن النفس اللوامة هي نفس عجولة، غير ذلك، وذكرت ذلك بالتفصيل في سورة القيامة. فلما أحيانا تغير زاوية النظر تفاجأ بموضوع مختلف. أحيانا حينما تغير زاوية النظر وتنظر من صورة كلية تفاجأ بأن القرآن قد يتحدث عن الله ولكن بصورة عجيبة، يعني بصورة أنت لم تكن تتخيلها. يعني سورة الفجر أيضا من السور العظيمة. وأيضا كنت في بداية مدارسة سورة الفجر كنت أتكلم، يعني أنظر إليها من نظرة أنها كيف تبين لنا الانشغال بالماديات والعقلية المادية، وكيف أن هذه العقلية المادية التي اهتمت بالمادة فقط وبنت حضارات، هذه الحضارات لم تغني عنها شيئا، والإنسان اللي بيقيس معاملة الله بالماديات فقط، فإذا أعطاه الله فيقول ربي أكرما، فإذا منعه الله قل ربي أهانا، ثم جاءت الآية كلا، هذا تفكير خاطئ، بل هذا تفكيركم أنتم. أنتم إذا أردتم أن تكرموا اليتيم تعطونه، وإذا أردتم إهانته تمنعونه. كلا بل لا تكرمون اليتيم لأنكم تحبون المال حبا جما. حينما تقرأ سورة الفجر نفس السورة وكأنها تكلمك عن الله، أنت مهموم بحال المسلمين وبحال ما يحدث للمسلمين في شتى أنحاء الأرض من استضعاف وتعذيب وغير ذلك، وتقرأ السورة وتبدأ بالقسم بآيات الله وبالأمل بالفجر وأن الله قادر وبالليالي العشر التي يتعبد فيها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى والشفع والوتر والذي ثم يقول الله سبحانه وتعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، ثم يقول الله لك ألم ترى كيف فعل ربك، ربك الذي تعبده أهلك عاد إرم ذات العماد، وأهلك ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وأهلك فرعون ذي الأوتاد، هل لازلت تشك في قدرة الله؟ انظروا حينما غيرنا زاوية النظر إلى السورة، هل لازلت تشك في قدرة الله؟ وكأن هناك سؤال دار في صدرك، طب يا رب أنا قد وثقت بقدرتك ولكن هؤلاء يتمتعون ويتنعمون، فتجيبك السورة وتقول هل بدأ الشك يدخل في صدرك لأنهم ينعمون؟ كلا، هذا تفكير خاطئ. الإنسان إذا أعطاه الله يقول ربي أكرما، وإذا منعه يقول ربي هانا، كلا، تفكير خاطئ. لابد أن تطمئن بالله وبالله فقط حتى يأتيك الموت. ارجع إلى السورة وقرأها من زاوية أخرى فتفاجأ. كل ذلك أنا أتكلم الآن في عنوان تصريف الـ الـ الـ الـ القرآن لنفس الموضوع. لذلك لا يتعجب أحد حينما يقول مثاني، قد يظن البعض أن هذا ليس بأحسن حديث، لكن هذا من جهله، هذا لأنه لم يعايش القرآن، بل مثاني هذا من إعجاز القرآن، كيف ثنى القرآن هذه المواضيع ثم لا يمل منها الإنسان، بل هذه المثاني المعاني المركزية المصرفة المنوعة لأنها تدخل للقلب من مداخل شتى. الإنسان أحيانا في مرحلة من عمره يكون قويا لا يكسر ولا يدخل قلبه إلا المعاني القوية، وحين يكون في فترات ضعف، وحين يكون مؤملا، وأحيانا يكون خائفا. فهذا التصريف للآيات القرآنية في المعاني المركزية المحورية يناسب مداخل القلب المتنوعة. فالقرآن يخاطب الإنسان بكله، بكل الإنسان ككل، كمشاعر وأحاسيس وأفكار وعقل، لا يجزئه القرآن، لا يجزئ. ذلك النقاش الطويل، هل القرآن في نقاش عقلي ولا ما فيش؟ القرآن في كل أنواع النقاش لكن متداخلة، متداخلة. تقرأ السورة متكاملة، سورة الملك مثلا مليئة بالأسئلة، أكثر من 12 سؤال تسألك، فتستثير العقل، حديث عن الله يخاطب القلب، يعني تجد إن حصار القلب، الآيات القرآنية تحاصر القلب وهي تتحدث عن الله سبحانه وتعالى. هذا لا تجدوه إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى، هذه الطريقة وفي هذا الموضوع لا يكون إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. انظر إلى حديث القرآن عن القرآن، هذا يحتاج إلى رسائل ماجستير ودكتوراه، حديث القرآن، وهناك من كتب في ذلك وكتابات عظيمة، تجد إن نفس حديث القرآن عن القرآن متنوع مختلف وسياقات مختلفة، سياق هدى، سياق احتياج، سياق خوف من النزع، سياق تحذير من التبديل، سياقات متنوعة وكلها في سياق حديث القرآن عن القرآن. فهناك قضية التصريف. طيب حتى لا أطيل لأن أنا للأسف أطلت عليكم. يبقى إذن قضية المركزيات قضية مبثوثة، قضية موجودة في نصوص القرآن والسنة. شرحنا آية الله نزل أحسن الحديث، تكلمنا أن المثاني والتصريف من إعجاز القرآن، ومن هذه القضية مسألة المركزيات، أو بعد ذلك بعض الناس سماها المقاصد، بعض الناس يسميها المطالب، بعض الناس يسميها بأسماء مختلفة. المهم إن هم عايزين يقولوا إن واضح إن القرآن بيتكلم في مواضيع أساسية. بعضهم كان كتاب جميل جدا اسمه المعنى القرآني، دكتور محمود توفيق سعد، كان بيقول إن مثلا فهم المقاصد هو من الكليات التي تحافظ على تدبر الإنسان من الانحراف. ليه؟ بحيث إنك أنت، هو الكتاب فيه أكثر من فكرة، كتاب يعني دسم حقيقة، وبيتكلم إن أحد فصول الكتاب هناك كليات تساعدنا على إن إحنا نقيم الاستنباط أو التدبر أو الفكرة. فمن ذلك، من هذه الكليات، ألا يصادم ولا يخرج عن مقاصد القرآن، فسماها يعني بعنوان كده عنده في الكتاب العواصم من القواصم أو كليات فهم القرآن. وهناك محاولات لذلك، منها محاولة كان كتيب بسيط كده، دكتور اسمه يعني معايا اهو، اسمه دكتور أستاذ مسعود أبو دوخة، أظنه من الجزائر، طبع دار السلام، اسمه مقاصد القرآن، وسأتكلم عنه لأن أنا يعني عندي بعض الانتقاد في آخر الكتاب، وإن كان مجهود رائع حقيقة. يبقى ده كان كل هذا. أنا عايز أتكلم في 3 نقاط. أنا خلصت النقطة الأولى. في ناس بتقول إيه ده كل ده في النقطة الأولى، أنت هتطول علينا جدا. لا إن شاء الله أسرع في الباقي. طيب، بما إن المركزيات مهمة وتساعد الإنسان على ألا ينحرف، وإن في آيات محكمات هن أم الكتاب بالفعل، وفي سورة اسمها أم الكتاب وأم القرآن، خطورة، ودي نقطة رقم 2، خطورة وضع مركزيات بديلة، خطورة، ركزوا معايا، وضع مركزيات بديلة. وأنا أثرت إن أنا أتكلم في النقطة دي قبل النقطة الأخيرة اللي هي مركزيات القرآن نفسها. ليه؟ ليه حطيت دي قبل دي؟ لأن لا يشترط في ظني إنك لما تسأل إنسان، أي قارئ للقرآن، لا يشترط حينما تسأله ما هي مركزيات الوحي لابد أن يجيب. لا، مش لازم تكون حتى محفوظة معدودة متفق عليه. لا يشترط ذلك. لماذا؟ الذي يدور مع القرآن حيث دار قد يعرف عن ماذا يتحدث في القرآن، لكن لا يستطيع أن يعبر، أو قد لا نتفق ما هي 1 2 3 تقرر بصورة هندسية. لا يشترط ذلك. لكن الأخطر، وهذا ما أتكلم عنه الآن، أن تضع مركز من المركزيات ليس من مركزيات القرآن ثم تضعه مركز. لأن إيه فكرة المركز؟ هو المركز، ودي كان نقطة المفروض نتكلم عنها في الأول، بس نتكلم عنها لأنها يظهر قيمتها في فكرة المركزيات البديلة. مركز يعني شيء في المنتصف والباقي بيدور حوله ويرجع إليه. فحينما تضع فكرة مركزية في الشريعة وهي ليست من مركزيات الشريعة، ثم تجعل الناس يتحاكمون ويرجعون إليها، أنت عملت نوع من التضخيم. عملت الآن نوع من التضخيم لقضية من القضايا. يعني مثلا دكتور فريد الأنصاري عليه رحمة الله له كتاب، أيا كان دون الدخول في التفاصيل يعني، لكن ألتقط بس فكرة الكتاب، البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي. هو بيتكلم الآن، أيا كان أنا لا أناقش الفكرة، تكلم عن المفهوم. هو الآن بيقول هناك فكرة تضخمت، ينبغي أن نعيدها إلى حجمها. طبعا مشروع دكتور فريد يحتاج إلى قراءة، مشروع عظيم رحمة الله. فمسألة إن هناك أشياء قد تضخم، يبقى أول شيء إن مركز، أن شيء هو موجود في الشريعة عندنا، لكن أن تضخمه. والأشقى من ذلك والأتعس من ذلك والعياذ بالله، أن تأتي بشيء ليس موجودا أصلا في الشريعة وتضعه مركز، أو أن تعيد ترتيب الأولويات ويحدث عندك خلل. يعني مثلا أنك تجيب مفهوم زي مفهوم المواطنة وتضعه فوق مفهوم التوحيد، أن ترتفع بمفهوم من المفاهيم فوق أعلى مفهوم التوحيد وعظم هذا المفهوم، ويحدث خلل عند الناس ويقدمون مفاهيم فوق قضية التوحيد، خلل عظيم. فده أمر جلل. هنا دي خطورة المركزيات، إن واحد يتكلم عن قضية ما يسميه هو العمران الحضاري والبناء الدنيا وخلقنا لتعمير الأرض، هذا مفهوم شائك يحتاج إلى تفكيك وتحرير. معنى العمران واستعمال العمران، واستعمله أكثر من أحد من الأفاضل، يعني أنا لا أنكر على اللفظ، أنكر على استعمالها استعمال خاطئ وتضخيم هذا المفهوم، وده اللي ناقشه شيخ إبراهيم السكران حفظه الله في كتابه مآلات الخطاب المدني، مآلات هذا الخطاب اللي هو بيضخم قضايا معينة، مآلات هذا الخطاب. بل ناقشه حتى من قبل ذلك من غير المسلمين باتريك هايني في كتاب إسلام السوق، إن في مفاهيم عند الإسلاميين الذين يعملون للدين تتضخم عندهم مفاهيم وتتبدل وتتغير بضغط الواقع عليهم، سواء الواقع الاقتصادي أو الواقع السياسي يضغط عليهم فيضخمون مفاهيم ليست هي من مركزيات الواحد، فيحدث أو مش ليست هي فيها خلل في الأولويات والترتيب. فهنا خطورة قضية إن إنسان يصدر للناس مركزيات ما أنزل الله بها من سلطان. طيب ليه مسألة الخلل في المركزيات خطر، وليه مسألة الـ يعني أصلا قضية المركزيات؟ لأن الناس بطبيعتها تحتاج إلى أي مركز. الناس يا جماعة بتحب يكون ليها أي انتماء، يعني أنت لما بتيجي تتعرف على أي حد هو بطبيعته يريد أن ينتمي، عنده حس الانتماء. ادخل على صفحات الناس في الفيسبوك هو يقول لك أنا من بلد كذا ودخلت جامعة كذا واشتركت في مساق كذا وأكاديمية كذا أونلاين، هو بيحب الانتماء، يشعر بطمأنينة في قضية الانتماءات. فالناس تحتاج إلى مركز، الناس بدون مركز في حالة من التيه، وهذه هي مصيبة فيما تسمى بما بعد الحداثة. يعني إذا كانت الأفكار السابقة، كل الأفكار السابقة حاولت أن تضع مركز، يعني مثلا منهم من يضع مركز الإنسان، يقول لك الإنسانية، الإنسان هو المركز، اللي يسعد الإنسان واللي يريح الإنسان المركز. تقول له طيب في مفهوم اسمه حقوق الإنسان بس في حقوق الله، يقول لك لا تكلمش عن الله، ما تكلمش عن الدين، لأن يعني الدين هيفرق بين الإنسان، هذا بكلامهم. فبالتالي خلي الأصل هو الإنسان، حتى لو تجاوز مفهوم الدين، أي يقول لك نعم حتى لو كفر بالله لك مش مشكلة. شوية شالوا الإنسان من المركز وجابوا المادة، المهم اللي يكسب، الفكرة اللي تحقق نجاح مادي هي الفكرة الصحيحة. ففي تغييرات في المركز، كل شوية يضعوا مركز ويضعوه الحرية هي المركز، افعل ما تشاء، حالة من الشذوذ، حالة من الفجر، حالة من العهر، افعل ما تشاء، لأن المركز عنده الحرية هكذا يدعي. فيضعون لنا مركزيات تفرض علينا، لكن احنا عندنا مركزياتنا، عندنا أولوياتنا، عندنا مقاصدنا، الشريعة ومن أهمها والأولوية مقاصد الدين، حفظ الدين. وخطورة فيما تسمى من بعد الحداثة أصلا نزع فكرة المركزيات أو ما تسمى بالسرديات الكبرى أو الأفكار الكبيرة، هو لا يريد ذلك، ودي مشكلة ما بعد الحداثة. لذلك العالم الآن بيعيش في حالة من التعاسة. تقرأ كتاب مثلا، يعني دي أكثر من كتاب يتكلم في المعنى، كتاب اسمه حياة تالفة أزمة النفس الحديثة، أو حتى من أفضل ما كتب مؤخرا معنى الحياة الشيخ عبدالله الوهيبي، وبيتكلم على بؤس الحياة المعاصرة حينما نزع منها فقدت المعنى والمغزى. لأن لو ما فيش مركز، الإنسان بيعرف نفسه من خلال مركزه انتمائه. تخيل حتى لو الانتماء باطل هو بيرجع إليه. تخيل حينما ليس هناك مركز، ليس هناك انتماء، ليس هناك حقائق مطلقة، ليس هناك ثوابت، ليس هناك معايير، أمر خطر جدا، أمر يعني بيجعل الإنسان كما قيل في حالة من السيولة، وحالة أنه بيفقد المعنى لحياته، مش عارف إيه وجوده وإيه سبب البلاءات، وتساؤلات. لذلك كثرة الأمراض النفسية وكثر الهم وكثر الاكتئاب، لأن هو ليس لديه شيء يرجع إليه، ليس لديه أي ثوابت، ليس هناك أي معايير، أي شيء ممكن. الآن كل شيء بقى سائل، حتى الذكر والأنثى ما عادش ذكر وأنثى، كل شيء بقى فيه سيولة. فأنت متخيلون لما ينزع المركز، ذلك أهمية وضع مركزيات وصحيحة. هذا ما يقدمه القرآن، الكتاب الأوحد الذي لم يحرف، رسالة الخاتمة إلى أهل الأرض. نحن يعني نفتخر بذلك، رسالة الخاتمة إلى الأرض فضل الله مع المسلمين، لم تحرف ولم تبدل، وصلت إلينا متواترة محفوظة، تكفل الله بحفظها. يبقى خطورة وده المتصدرين لتوجيه الناس هنا يحترزوا، لابد أن يحترزوا من تصدير مركز من المركزيات وهو ليس بهذا الحجم، أن يشغلوا الناس، وأن يشغلوا، عشان يكون الكلام دقيق، لكي يكون الكلام دقيقا، أن يشغلوا عموم المسلمين بقضايا وليست هي من المركزيات، وأن يتناحر عموم المسلمين على قضايا ليست من الأولويات. تخيل لما دولة تتشاجر مع دولة لأجل مباراة، يعني متخيل ممكن الأمر يصل إلى فين؟ إن يعني أصبح هناك خلل عجيب. فبالعودة إلى هذه المركزيات بيبدأ يبصر الإنسان الأسس، الإنسان اللي عنده أسس حتى في أي شيء في الحياة، حتى عندنا في الطب احنا بنقول إن الطالب اللي بيدرس الأسس صح بيعرف إن هو بعد كده يكون باحث، يقرأ، يرتقي، لكن هو لابد إن هو يكون عنده الأسس الأساسية في أي علم حتى في العلوم الشرعية. فكذلك هذه المركزيات تصنع المسلم. فإذا تكلمنا في القضية الثانية عن خطورة وضع مركزيات بديلة، سواء كانت هذه المركزيات أصلا موجودة في الشريعة أو أتى بها من غير الشريعة، دي مصيبة أكبر، أو أنه عمل خلل من الترتيب. وكلمنا عن فكرة التضخيم، إن أحيانا يحدث تضخيم لقضية من القضايا، ويتكلمنا عن خطورة نزع المركزيات، بتجعل الإنسان بالتعبير القرآني كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يظل يلهث، كما تكلمت في درس أجوف، هو بيفقد اللب، المركز، فيظل تائه. تخيل يعني أنت في صحراء وكان معاك خريطة وفقدت هذه الخريطة، فأصبح أي سير في أي اتجاه بالنسبة لك متساوي، لأنك أنت ما أنتش عارف إيه الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب، اللي هيقربك الطريق ده سيقربك أم سيبعدك، أنت لا تعلم شيئا، فكل الاتجاهات عندك سواسية، كل الاختيارات عندك سواسية. هذا يحدث حينما تنزع المركزيات، لا نملك الاختيارات، مش عارف إيه الصح والغلط، كل فترة تفرض عليك معايير جديدة تؤمن بها تنافح عنها ثم تفشل فتدافع عن معايير أخرى، يظل الإنسان في حالة من التيه كتيه بني إسرائيل 40 سنة هكذا. طيب آخر شيء وآخر حاجة، ممكن حد يسأل سؤال، كيف نصل إلى هذه المركزيات؟ أنت تكلمت عن أن أصل الفكرة موجود، أصلت لذلك، وتكلمت عن خطورتها، عن أهميتها، تكلمت عن خطورة تبديلها وتغييرها وتضخيمها. طب كيف نصل إلى هذه المركزيات؟ حتى لا أصعب عليكم الأمور، أنا أحب للإنسان إن هو يترك نفسه مع القرآن ولا يتعجل الوصول لفكرة الكليات هذه. لماذا؟ الكليات، ركزوا معلش، ممكن تبقى الفكرة صعبة شوية، الكليات التي نصل إليها من خلال فهم الجزئيات هي كليات محكمة. أكرر، يعني بدل ما تنظر للقرآن نظرة كلية من فوق كده، عيش الأول مع آيات القرآن. لذلك أنا دايما في حديثي مع الإخوة ومجالس المدرسة لا أحب أبدا من يتعجل ويسأل سؤال ما هو مقصد سورة كذا. كان أصلا السؤال عندي في قضية، يعني قضية المقاصد، وهذه تحتاج أيضا إلى نقاش. لا أحب الشخص الذي يتعجل أو يكتفي بمجرد أنه يقرأ في أي كتاب يتكلم عن المقاصد دون أن يعايش آيات السورة آية آية. لا، الأصل أن تعايش، يعني مثلا عشان أوضح الفكرة، سورة أشهر سورة الناس بتتكلم فيها وفيها كلام كتير، سورة الكهف مثلا أو سورة يوسف. تجد الناس يقولك إيه؟ سورة الكهف الوقاية من الفتن، مفيش مشكلة، فكرة كويسة ومبثوثة فعلا في السورة. طيب أنت استفدت إيه لما عرفت إن الكهف، سورة الكهف الوقاية من الفتن؟ هل أنت عايشت الآيات؟ هل من أول لحظة الحمد لله سبحانه وتعالى، إنزال الكتاب والإنذار والبشارة والكلمة الخبيثة التي خرجت من أفواههم، وأن الدنيا عليها زينة، وأن الله سبحانه وتعالى سيجعلها صعيدا جرزا، ثم آيات الله العجيبة وليست بأعجب آياته يا أصحاب الكهف، وكيف أنهم طلبوا من الله الرشاد، وكيف أنهم وقفوا في وجه الظالم، وآية آية آية آية حتى تصل إلى ختام سورة كهف، تعيش آية آية. أنت الآن وأنت تعايش هذه السورة آية آية، أنت يتكون بداخل قلبك وفكرك أفكار ومشاعر جديدة. ركز فيما يحدث، أنت قد لا تستطيع أن تعبر ماذا يحدث بداخلك، يعني لو انت عايشت موقف في تلك الكهف وهم يقول ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، ووضعت نفسك مكانهم، تستشعر انك تحتاج الى الهداية، وانه لن يهديك الا الله، وان مهما كان معك تحتاج الى الله سبحانه وتعالى، وان الله انقذهم في واقع اليم، فالله سبحانه وتعالى ينقذك ويهديك الله سبحانه وتعالى. كيف وقفوا في وجه الظالم، فتكتسب الحماس للعمل للدين، وترى من ايات الله عجبا، وترى الشمس اذا طلع. انت الان يحدث بداخل عقلك، لو انت تعايش، لو انت متفرغ نفسيا لتلقي الوحي، جعلت حالة من الفراغ النفسي لتدخل هذه المعاني، لأن القرآن إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، القرآن كلام ثقيل، حينما تفرغ مكان لدخول هذه المعاني العظيمة إلى صدرك، أنت تتغير وأنت لا تشعر. قد لا تستطيع أن تعبر ما هي أولوياتك الآن، لكن أجزم أنك تتغير، أن طريقة تفكيرك قد تغيرت، اختياراتك في الحياة تغيرت، همومك وآلامك وآمالك وطموحاتك ومشاعرك قد تغيرت على وفق مراد الله، طالما أنت تتلقى القرآن. إذا كررت ذلك كثيرا مع آيات القرآن، وعشت مع سورة فترة طويلة، وانتقلت سافرت من عالم سورة الكهف إلى عالم سورة مريم، وعايشت عالم سورة مريم لأيام وشهور، ثم انتقلت إلى سورة طه ثم الأنبياء، أو سافرت إلى جنات آل حاميم وعايشتها، أو ألف لام ميم المكية، العنكبوت والروم ولقمان السجدة، أو ألف لام راء شوط ألف لام راء الطويل من أول سورة يونس حتى سورة الحجر، أن تعايش هذه الآيات آية آية، أنت تتغير، وعقلك وقلبك الآن يعاد ضبطه، وده كان درس بهذا العنوان، إعادة ضبط. أنت الآن يعاد ضبطك وأنت لا تشعر، هذا من إعجاز القرآن، إنه بصورة تدريجية يتغير الإنسان، صورة تدريجية. بل كان المشركون يخشون أن يتركون أنفسهم للقرآن، يخشون من ذلك، خايف، كان بيروح يقول له لقد رجعت بغير الوجه الذي ذهبت به، هو تغير. ولو ترك نفسه مع القرآن كما ترك جبير بن مطعم قلبه مع القرآن، قال كاد قلبي أن يطير. تغير حينما لما الجن استمعوا إلى القرآن، اتغيرت مفاهيمه مباشرة، بدون ما يقولك ايه هي مركزيات القرآن، مباشرة قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، على طول فهموا إن في مواضيع مهمة، وأهم هذه المواضيع قضية التوحيد، بدأوا بها مباشرة، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، فهموا إن من أهم المركزيات الحديث عن الله سبحانه وتعالى، وإن دي قضية هامة وعظيمة. فإذا من أول وأهم الطرق أن تعايش آيات القرآن آية آية ولفترات طويلة، آية وآية وسورة، وتعايش السورة وتصلي بها ثم تنتقل إلى سورة أخرى، لا تتعجل في هذا الأمر. دي أول قضية، بناء الكليات من خلال معايشة الجزئيات. الطريقة الثانية، وهي بعد ما تعطي وقت ذلك، أنا لا أقول كلنا نفعل ذلك، أنا يعني أفكر معكم في من يوفق لذلك أو باحث ينشط لذلك، استقراء كلي وبحث كلي بعدما عايش الجزئيات، ينظر الآن بالصورة الكلية، تكون الآن الصورة الكلية أكثر انضباطا. إنما حينما يفتح الإنسان القرآن هكذا ويبحث عن الكليات دون أن يعايش الجزئيات، هو يدخل بأفكاره، ركز، يدخل بأفكاره السابقة التي تلقاها من الضغط المجتمعي، تلقاها من الضغط الاقتصادي، تلقاها من الناس، لابد أن يعيش آيات القرآن أولا، لكن أنه يدخل بمفاهيم سابقة على القرآن، هو الآن سيطوع القرآن لأفكاره. وكم رأينا من يتكلم في مقاصد القرآن ويأتي بمقاصد عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان. طيب، القضية الثالثة أننا عندنا نصوص تساعدنا على ذلك، وهذا من رحمة الله. بمعنى يعني إيه نصوص عندنا تساعد على ذلك؟ يعني طب ما ربنا قال السبع المثاني والنبي صلى الله عليه وسلم قال على الفاتحة أم الكتاب، فتدبر الفاتحة يعطيك كثيرا، بل قيل كل مركزيات الوحي. أنت متخيل؟ لذلك عجبني اسم كتاب الشيخ عبد السلام، أظن من عندكم من المغرب فيما أظن، السلام المجيدي، الإسلام في 7 آيات. كان وفكرة الكتاب إن الإسلام في 7 آيات في سورة الفاتحة، والكتاب طيب يعني فيه لطائف طيبة. وغيره ممن كتب في تدبر سورة الفاتحة، أظن أنا كان لي أيضا درسين في سورة الفاتحة، وفي أصلا درس مركزيات الوحي، هو كانت فكرته مركزيات الوحي من خلال سورة الفاتحة. فطبعا لولا الوقت كنت تكلمت كيف أن الفاتحة، لكن ارجعوا للدروس، كيف أن الفاتحة بالفعل تتكلم في المركزيات. وبعضهم قال، بعض المفسرين قال كل مقاصد القرآن موجودة في الفاتحة، بل بعضهم يحاول إن أي سورة يتدبرها يربط هذه السورة بآية من سورة الفاتحة أو كلمة من كلمات سورة الفاتحة، وبعضهم قيل بسورة البقرة. فأنت متخيل معايشة معنى الحمد والثناء والرب والرحمن والرحيم والملك ويوم الدين وطلب العبادة والاستعانة والهداية والصراط المستقيم والخوف من عدم العمل بالعلم غير المغضوب عليهم والخوف من الضلال. كل هذه المعاني هي مركزيات الوحي، وتأملها وبحث فيها تفاجأ بالفعل أنا، وهذا من رحمة الله. يعني ولله المثل الأعلى، إحنا لما كنا طلبة، تخيل لما تبقى طالب في الجامعة وحد بيديك المنهج ويقول لك ملخص المنهج في أول صفحة، لو قرأت أول صفحة كويس جدا جدا جدا جدا وعايشتها هتفهم المنهج، من رحمة الله أصلا. يعني هذا من رحمات الله، وأنت بتبدأ دايما بسم الله الرحمن الرحيم، من رحمات الله، بل بداية الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فمن رحمة الله إن في نصوص جاءتنا تساعدنا، زي أي آية في كتاب الله معك أعظم. فما ينفعش لما تيجي تتكلم في مركزيات الوحي تتجاوز آية الكرسي، كيف تفعل ذلك؟ يعني كيف تبحث عن مركزيات الوحي وأنت تجاوزت أعظم آية؟ كيف تبحث عن مركزيات الوحي وأنت تتجاوز سورة الإخلاص؟ كيف هي ثلث القرآن؟ يعني كيف نبحث عن مركزيات الوحي ونحن نتجاوز هذه الأمور؟ يعني كيف نبحث عن مركزيات الوحي بدون مثلا النظر في الدار الآخرة، قضية الدار الآخرة؟ هذه من المركزيات، من مركزيات أول ما نزل من القرآن المفصل فيه ذكر الجنة والنار، ده أمر التقطته السيدة عائشة. إن المفصل كله، خد بالك المفصل ده النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه وفضلت بالمفصل. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كل مجموعة من السور كانت مكان كتاب من الكتب السابقة، أنت متخيل؟ جه في الآخر قال فضلت بالمفصل، والمفصل التقطت منه أمنا عائشة، واضح ان المعنى المركزي اللي منع وفيه غير ذلك، لكن منع التقطت فيه قالت فيه ذكر الجنة والنار. كيف نتحدث عن مركزيات القرآن ولا نتكلم في الدار الآخرة؟ تخيل حينما، وركز معايا الآن، حينما ينزع من الخطاب الوعظي اللي بيقدم لعموم المسلمين معرفة الله والدار الآخرة، ماذا نقدم للناس؟ يعني لما نقدم للناس خطاب وعظي، خطاب وعظي لا نتحدث عن قدرة الله وعن عظمة الله ولا عن الجنة ولا عن النار، ماذا نقدم إذن؟ أي خطاب هذا؟ ده خطاب منزوع الدسم، هذا دين منزوع الدسم، أي دين هذا؟ فخطورة نزع المركزيات، هو دين مشوه. قضية مثلا الانتماء، كنتم خير أمة، يعني قضية الانتماء لهذا الدين والمنافحة، وأن ترى كيف في شوط كامل في آل عمران وشوط في الأحزاب وشوط في سورة الحشر وشوط في سورة الأحزاب، كيف دافعوا عن هذا الدين وكيف ضحوا عن هذا الدين، وشوط طويل في سورة التوبة وشوط في سورة الأنفال، الغزوات والمعارك التي خاضها المسلمون لهذا الدين، بل كيف وقف موسى أمام فرعون. يعني تكرار ذلك، كيف تتجاوز قضية العمل للدين وأنت تبحث في مركزات القرآن؟ كيف تتجاوز قضية أهمية القرآن وأنت تبحث عن مركزيات القرآن؟ كيف تتجاوز قضية عداوة الشيطان؟ خد الكلام اللي بقوله ده أنا مش محضره، قضية المركزات الأخرانية دي، عشان أقول لك إن ببساطة وانا تعمدت ان الجزء الاخير يكون في نوع من يعني ان انا اتكلم براحتي معاكم، ان الامر مش كتاب بندرسه اسمه مركزيات القران نحفظه ونبقى وصلنا له، لا الامر مش كده. الامر انك تدور مع الايات وتبحث وتعايش، انت تتغير تدريجيا ومع معايشه سوره الفاتحه وتكرارها. فالان انت يعني قضيه عداوه الشيطان، تخيل الذي يقول لك ما فيش، يعني انتم منشغلين ليه بقضيه الشيطان وبتتكلموا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ومن اوائل القصص في القران بتفتح كده سوره البقره، تلاقي قصه خلق ادم وعداوه الشيطان، وتتكرر تتكرر تتكرر سوره البقره وسوره الاعراف وسوره صاد وسوره الاسراء، سور كثيره تكرر فيها الامر. فتخيل الخطاب حينما يقدم للناس منزوع منه معرفة الله، ومنزوع منه الدار الآخرة، ومنزوع منه قضية العمل للدين وانتماء لأمة الإسلام. أي يعني أي خطاب هذا؟ لذلك من وسائل تحصيل المركزيات النظر في هذه النصوص التي تساعدك، وهذا من رحمة الله بنا أيضا، ودي من القضايا المهمة جدا لتحصيل المركزيات. هذا النص اللي هو القرآن، ومعلش ركزوا معايا أنا حاول أختم بدي عشان أطولت، هذا النص حينما نزل لم ينزل مجردا، يعني ما نزلش في واقع، لا نزل على بشر، نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ونقله للصحابة. يعني أنت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين، في ناس طبقوا، أنعمت عليهم، ربنا أكرمهم وأنعم عليهم، فأنت تريد أن تسير على الصراط الذي سار فيه هؤلاء من قبلك، فالمنهج ده طبق، تمام؟ المنهج ده للقرآن طبق بالفعل. النظر في حياة الصحابة والتابعين، هذا المخرج العملي لقضية القرآن، يبصرنا بمقاصد القرآن. يعني لما احنا بنسميهم نقول الخلفاء الراشدون، الخلفاء الراشدون، نحن نصفهم او كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرشد، سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. طيب ننظر الى رشدهم كيف كانوا يقيمون الامور، لان ده المنتج القرآني. فانت ما ينفعش لما تيجي تجد مثلا بعض الناس، وده كان عندي اعتراض، يعني كتاب بيتكلم في قضية البوصلة القرآنية وبيعترض على بعض التفسير زي ابن كثير والقرطبي، ويقول اصل هم متاثرين بحاله سياسيه معينه. ليه؟ لانهم بيكثروا من ذكر الدار الاخره. سبحان الله، هو النظر الى حديث السلف يساعدك اصلا في الوصول الى مقاصد القران، لان هؤلاء عايشوا وطبقوا، فانت عايز العمل. زي ما قلنا ان في قول الله سبحانه وتعالى تقشعروا منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، قيل الى العمل بالقران، في هنا العمل. فقضية العمل بتساعدك في فهم مقاصد القرآن، هذا العمل الذي طبق بتعود فيه إلى قراءة حياة الصحابة والتابعين. فالمخرج العملي للصحابة والتابعين مهم بعد في فهم قضية مقاصد القرآن، لأنه أنتج القرآن قلوبا معلقة بالله. يعني ببساطة، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، إيه اللي حصل؟ يحذر الآخرة. دي نتيجة طبيعية لقراءة القرآن، يعني نتيجة طبيعية أن اللي يقرأ القرآن كتير يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي. كيف لا نتحدث عن مركز من مركزيات القرآن اسمه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي؟ ده نتيجة طبيعية، زي بالضبط تقشعر منه جلود الذين يخشون، دي نتيجة طبيعية للقراءة الصحيحة للقرآن. لما نيجي نتكلم في الأحكام، أنت بتتكلم في المعاني والعقائد، الأحكام كيف تتجاوز قضية العدل في القرآن؟ سورة زي سورة النساء تروح منها فين؟ أول حكم من الأحكام اللي جه في سورة البقرة للمسلمين بعد الانتقال لقضية ترك بني إسرائيل واستبدالهم والذهاب إلى المسلمين، من أوائل الأحكام التي ذكرت وأشار إلى ذلك دكتور فريد الأنصاري، قضية القصاص. قضية العدل قضية محورية في القرآن. مسألة الأسرة، اللي عايز يبحث كيف تعامل القرآن مع قضية الأسرة في سورة البقرة وفي سورة النساء وفي جزء 28 كاملا وفي سورة النور، ينبهر كيف أولى القرآن قضية الأسرة هذا الاهتمام العظيم، لأن هي النواة العظيم الباقية اللي بعد مهما حصل المجتمع وتشتت، دي النواة اللي لو حافظنا عليها نرجع نبني بيها المجتمع تاني، قضية الأسرة. البر، يعني لسه الامام القارئ لما قرأ معانا الان في بدايه اللقاء، لما قرأ وقضى ربك على طول بعد قضيه التوحيد، البر حتى الاعمال. انا لما بتعجب ان السور المكيه تتكلم على الاخلاق واطعام المسكين، ابحثوا عن كلمه اطعام المسكين في السور المكيه، شيء يعني غريب. احنا مستضعفين ومعناش فلوس، لكن هذا من المفاهيم المركزيه التي لا تتغير مع الاستضعاف او التمكين. فاذا الوصايا العشر المذكوره في الاسراء، القارئ جزاه الله خيرا فتح لي افاق كثيره وبيقرا، الوصايا الاساسيه المذكوره في سوره الاسراء وخواتيم، في اول الاسراء وفي خواتيم الانعام، دي معاني ثابته. فاذا احبتي في الله، انا يعني خلاص كده خلصت، كنت حابب ان انا اتكلم يعني كلام سريع على كتاب مقاصد القران، هي محاوله. النصف الاول كل الجهد عمله جهد تجميعي رائع، ما كتبه المتقدمون عن فكره المقاصد، ان كل واحد، الغزالي، القرطبي، البقاعي، كل واحد كان بيرى ان في مقاصد معينه القران يهتم بيها. ده تجميع حتى من المتاخرين، ابن عاشور وغيره، هو حاول يأتي بمقاصد أنا قد أخالفه فيها حقيقة، اللي هو ولذلك يعني الأمر يحتاج إلى مجموعة عقول، يحتاج إلى مجموعة عقول. يعني الكتاب أنا مختلف مع يعني جزء من النصف الثاني من الكتاب، عندي معاه بعض الاعتراضات، لأن حاسس إنه وضع مقاصد يعني ممكن يجيب طرف آية، طب أين تكرر هذا المقصد الذي ذكرته في بقية القرآن؟ فإذا أمر يحتاج إلى، طالما الإنسان في مركزية واضحة هيخليه فيها. ذلك بعض الناس كنت أحذر، يعني بتكلم مع نفسي ومع بعض الدعاة، ينبغي أن نحذر أن نضخم للناس مفاهيم دنيوية مثلا ليست من الدين، ونحفز الناس عليها، ويتحول خطابنا الدعوي إلى تضخيم هذه المفاهيم الدنيوية. فبعض الناس قال لي طيب هل ينبغي على كل داعية أن يدرس هذه الأمور، هو لا يستطيع أن يقرأ في الكتب الفكرية أو الكتب التفاصيل هذه، وأنه مش لن يستطيع، يعني أنت بتطلبه بشيء صعب عليه. فقلت له إذن لا يضع، لا يضخم من نفسه، يدور مع القرآن، يبلغ الناس القرآن والسنة، ربما مبلغ أوعى من سامع، يعني هو لا يفتئت على الدين. يعني بعض الناس يتكلم مثلا في مفهوم النجاح ويضخم مفهوم النجاح الدنيوي بعيدا عن مفهوم النجاح في الشريعة، ويضخم ويضخم ويضخم. المفاهيم الإدارية الحديثة على قدر ما هي أفادت وهي مفيدة بالفعل في قضايا، على ما قدر ما هي فتنت بعض الدعاة. لا، فالقضية تحتاج الإنسان يرتبط بالقرآن. تكلمت في أمسية تربوية يوم الأربعاء عن ولم يجعل له عوجا، إن بالعود كثرة العودة للقرآن بنظبط هذا الإعوجاج الذي قد يحدث للخطاب الدعوي، قد يحدث لنا جميعا. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، قول المشهور إذا تلا وغير ذلك مما قيل. هناك أمنيات، هذه الأمنيات عند الأنبياء ينسخها الله، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، فالأنبياء معصومون في التبليغ الدين، أما العلماء والدعاء ليسوا بمعصومين. فهذه الأمنيات التي في صدورهم من أن هو يصل إلى الناس ويلقي فيها الشيطان ويحاول أن يتسرب من خلالها الشيطان، فلا بد أن تنسخ هذه أمنيات الشيطان بمراجعة أهل العلم، بالمشاورة، بكثرة الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، بكثرة طلب العلم، بأن لا يستأثر الإنسان برأيه وبعقله، أن يعود إلى السلف، أن لا يعظم عقله فوق عقولهم، أن يرجع إليهم وغير ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم، وأعتذر جدا على طالة، أنا فوجئت إن الوقت أزف بنا، وأعتذر جدا على طالة، وأشكر الجمعية جود البيضاء التي استضافتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبيض قلوبهم وأن يجعل له من اسم هذه الجمعية أعظم نصيب. أكتفي بهذا القدر، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.